الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن عمل بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن عمل بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في هذه الحديث. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم ذكر الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقالت السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئات واحدة فأكد تبديلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه على ما لا نحصي ثناء عليه، ولله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وان هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم في بيان أن الله جل وعلا قد كتب مقادير كل شيء، ومن ذلك الحسنات والسيئات، ثم إنه جل وعلا فصل ذلك وبين ما يترتب على فعل هذه الحسنات وفعل هذه السيئات. فهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قوله فيما يرويه عن ربه ظاهره ان هذا الحديث حديث قدسي، حديث الهي، لان الاحاديث على قسمين: منها احاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه احاديث غريبه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث اخر هو من قول الله جل وعلا، كما في حديث: انا عند ظن عبده وانا معه اذا ذكر. هذا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله تبارك وتعالى: انا عند ظن عبده وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في مسجده لتكون في نفسي، وإن ذكرني في ملأ لتكون في ملأ البدر منه. فهذا حديث قدسي إلهي، يعني من فضل الله جل وعلا. فهذا الحديث المعنى يقول المعتاد رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعنيه عن ربه. ظاهره ان هذا الحديث حديث قدسي الهي، والفرق بين الحديث النبوي والحديث الالهي ان الحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الالهي كلام الله جل وعلا. والفرق بين الحديث الالهي القدسي وبين القران الكريم ان الحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع، كبقيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان فيها الصحيح والضعيف والباطل الموضوع. فكذلك الاحاديث القدسيه منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. اما القران الكريم فكله صحيح، كله صحيح. هذا القران الذي بين ايدينا في المصحف كله صحيح. والثاني الفروق ان القران متواتر، اي نقله الينا متواتر، رواه كثره عن كثره عن كثره حتى وصل الى الله في هذا الوقت. وقد تناقلت امم عن امم عن امم حتى بلغنا بهذا النقل، وهو نقل متواتر لا يتفرق شك في انه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تبارك وتعالى. بخلاف الاحاديث القدسيه فانها قد تكون متواتره وقد تكون آحادا وقد تكون مشهورة مستفيضة، كما هو معلوم في علم أصول الحديث ومصطلح الحديث. الأمر الثالث من الأمور التي يفرق بينها بين القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبين الحديث القدسي والذي هو أيضا كلام الله جل وعلا، أن القرآن الكريم معجزة وآية من آيات الله تبارك وتعالى. ولماذا؟ كما قال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آية على صدقه ورسالته، قال الله جل وعلا: ولنكفيه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أماذا كان هذا القرآن؟ آية من آيات الله جل وعلا العزيزة، حتى إن الجن عندما سمعوه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن عجيب، ولا يزال العلماء يستنبطون منه العلوم والفرائض والحكم والأحكام، فهو معين لا ينظر على رأي الشهود والأزمنة يتجدد، ولهذا لا يزال ولا تغلب الأمر تقرأه من فاتحة إلى قائمة ثم تغلب مرة أخرى وهكذا ذلك هو رابعة، ولا تغلب أبدا أمام آيات الله جل وعلا. انفرد بها هذا الكتاب بخلاف غيره من الكتب، فإن كمان تقرأه مرة ثم تعيده مرتين أو ثلاث مرات إلا وتمد به بخلاف القرآن. حتى إن بعض العلماء ليقرأ كل يوم ختمة معينة، وبعضهم يقرأ كل يوم ختمتين، ختمة في الصباح وختمة في المساء. حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه التبيان في آداب الحمل في القرآن، قال: وبلغني أن أكثر من قرأ القرآن وذكر اسمه الفلان، وأنه كان يقرأ في اليوم والليلة ثمان حسنات، يقرأ المصحف 8 مرات، يعني 4 في الصباح و4 في المساء. كيف هذا كله من بركة التي صح هذا، حتى ان الشخص لا يحتار كيف يكون هذا. اذا قلنا ان الجزء يحتاج له الى نحو الساعة، فكم سيقصد في اليوم والليل؟ 24 جزءا، والقران 30 جزءا. اجعل الجزء في الساعة، كم عسى ان يكون؟ خليه يحكي مرتين في اليوم، 3 مرات، 4 مرات، لكن كيف يكون 8 مرات؟ 5 مرات. الا ان العلماء يتعورون مثل هذا في تحت، ويقولون ان الله جل وعلا يبارك في الوقت، يبارك في الوقت. فتجد الشخص يعمل الاعمال الكثيره في الوقت القليل. الا ان العلماء يتعورون مثل هذا في تحت، ويقولون ان الله جل وعلا يبارك في الوقت، يبارك في الوقت. فتجد الشخص يعمل الاعمال الكثيره في الوقت القليل، يضع الله جل وعلا بارك في الوقت. ولهذا يقول بعض العلماء المسلمين يؤلف في اليوم مجلدا او اكثر من مجلد كل يوم، حتى بعض العلماء ذكروا عنه مؤلفات كثيره لما حفظوها على مدى عمره، وجدوا انه يؤلف كل يوم نحو 4 تراويح. كل ذلك من بعض الوقت، والله جل وعلا اذا بارك الشخص في الوقت استطاع وتمكن ان ينجز في هذا الوقت اليسير اعمالا كثيره. الامام النووي توفي في نحو 40 هكذا، ان زاد فهو يزيد يسيرا على 40 سنه. ومع هذا الامام محقق مدقق، هو الذي نشر عنه الامام الشافعي وحققه ونصحه والف المؤلفات الكثيره التي انتشرت في الافاق ولقيت القبول من الناس، وهو في نحو في سننا سبحان الله. لكن البعض كما ان الله جل وعلا يقضي الامكنه كذلك يقضي الازمنه. أليس الله جل وعلا هو الجمال والمكان لنبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ نعم، بلى، ذهب إلى بيت المقدس في لحظة، ثم عرج به إلى السماوات العلى في لحظة، ورجع من البيت، من نفس الليلة رجع. كل ذلك يدلك على ان الله جل وعلا قد يبارك لبعض الناس، اما في الاوقات واما في الاموال واما في الصحه والعافيه واما في نحو ذلك. بعض الناس مرتبه 10,000 ما شاء الله، ياكل هو واهله ويشرب ويلبسون من احسن الناس، ومع هذا يوفر 10,000. وبعض الناس يأخذ 40,000 في الشهر، وما يأتي آخر الشهر إلا وهو يتجنن، وهذا واقع وحاصل. ما سبب ذلك؟ ما سبب؟ إذا البركة تكون في الأوقات، تكون في ممكن أن تكون في الأموال أو في الصحة أو في الأولاد أو في الأزواج أو في المساكن ونحو ذلك. المقصود من هذا أن من الفوائد بين القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا وبين الحديث القدسي أو الإلهي كما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القرآن الكريم كتاب معجز تحدى الله جل وعلا به العالمين أن يأتوا بمثله أو أن يحدث بعشر صور من مثله أو بصورة واحدة من مثله. تحدى الجنة والإنس، فقال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا لا يأتون بمثله، بخلاف الأحاديث القدسية فإنها ليست معجزة في القرآن الكريم. هذا أيضا من الفوارق بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية. ومن ذلك أيضا الفوارق أيضا أن القرآن الكريم تجزئ قراءته بالصلاة بخلاف الأحاديث القدسية فإنها لا تجزئ قراءتها بالصلاة. ومن الفوارق أيضا أن القرآن الكريم نفسه يشترط له الطهارة عند جماهير العلماء، يشترط الطهارة لنفس القرآن بخلاف الأحاديث القدسية فلا تشترط لنفسها الطهارة. كذلك القراءة القرآن الكريم يشترط لجواز قراءته عن ظهر القلب الطهارة المحتاجة عنه عند جماهير العلماء، أن يكون الشخص متطهرا من الحدث الأكبر. ولهذا منع قراءة القرآن على الحاد والجهل، كثير من العلماء منع قراءة القرآن على الحاد والجهل، وشرط لقراءة القرآن الكريم الطهارة من الحدث الأكبر. بخلاف الأحاديث القدسية يجوز للشخص أن يتلوها ويقرأها ولو كان على جنابة. هذه بعض الفوارق بين القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا وبين الأحاديث القدسية والتي هي أيضا كلام الله جل وعلا، على أن ذهب على أنه قد ذهب كثير من العلماء في بيان الفرق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية. قالوا إن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، أما الأحاديث القدسية فإن لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله تبارك وتعالى. هذا ذهب كثير من العلماء، ولكن هذا التعريف والتفريق بين القرآن والحديث الإلهي لا يستقيم، لا يستقيم. والظاهر أن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، وأن الأحاديث القدسية كذلك من الله جل وعلا لفظا ومعنى، إلا أن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن الكريم بخصائص لا توجد في الأحاديث القدسية، كما أن التوراة والإنجيل كلها من كلام الله تبارك وتعالى. التوراة والإنجيل من كلام الله جل وعلا، لكنها ليست في القرآن الكريم، مع أن كلها معانيها كلها كلام الله جل وعلا، لكن كلام الله تبارك وتعالى ينحط، وهذا بحكمته سبحانه وتعالى. إذا قوله رضي الله تعالى عنهما فيما يرويه عن ربه ظاهره أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية الإلهية. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، قال أي الله تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات. قد يقول القائل: كيف يقول الله جل وعلا؟ قال الله تعالى أو إن الله جل وعلا كتب الحسنات والسيئات. هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب، وهذا يسمى عند علماء البلاغة من الاحتكام، يسمى عند علماء البلاغة من الاحتكام، كما قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ما قال الحمد لله عنه هو المتكلم، قال الحمد لله فجعل الصلاة على طريقة الغيبة الحمد لله هو معنى هو متكلم، فلم يقل الحمد لله الرحمن الرحيم هو غيبة أيضا كتاب الغيب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الله، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. انقلب الخطاب هامنا من الغيبة إلى الحضور، وهكذا هذا التسميع البلاغي. وكما قال الله جل وعلا وقد امر الله نجاة بني اسرائيل وبعثنا منهم، وقد امر الله هذا خطاب عيسى ما قال وقد امر الرسول، قال وقد امر الله نجاة بني اسرائيل كنا غير الصلاه، قال وبعثنا منهم اثني عشر نبيا. لفت الخطاب من الرده الى العلم وبعثنا الى الخطاب الى التكلم، وهذه كلها سبيل بلاغية تشد انتباه السامع، لأن السامع إذا جرى على سياق واحد وعلى نمط واحد قد يفهم، لكن إذا اختلف السياق من جهة الخطاب إلى الغيبة إلى التكلم أصبح ذلك الخطاب له انتباه إلى الكلام الذي يلقى على السامع. إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات أي أنه سبحانه وتعالى قدر أولا ثم كتب وقوع أي وقوع هذه الحسنات ووقوع هذه السيئات، وكتب توابعها كل ذلك يثبت بقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، قدرها وكتب وقوعها وأنها واقعة، وكتب قدرها وكتب كذلك ثوابها، هذا كله يثبت بقوله ان الله كتب الحسنات والسيئات. والحسنات جمع حسنه، والحسنه هي ما امر بها الشرع، وهي ما تمدح فاعلها ويترتب عليها الثواب. والسيئات جمع سيئات، وهي ما نهى عنها الشرع او ما يضر فاعلها ويترتب عليها الثواب. هذه السيئات إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك أي فضله ذلك أجمعه الأولى، فمن هم بحسنة فلم يعمل كتب كتب الله عنده حسنة كبيرة، فمن هم بحسنة هم أي أراد وعزم عليها وقدمنا على فعلها، هذا هو الهدف والإرادة والتصميم والعزم على الفعل. فمن هم بحسنة أي أراد وقدم على فعلها وفعلها فلم يعملها، ثم إنه من عمل أجسادها وتخلى عنها ماذا يكون جزاؤه؟ قال كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا بفضل الله جل وعلا أنه يكتب حسنة كاملة وعنده الذي يريد عنده تفيد الاهتمام تفيد الاهتمام والاهتمام من فضله وكرمه وذوقه وإحسانه أنه يجزي على الحق من غير ذلك، لأنه قد فرد أعماله على مجرد الحق فإن الإنسان يجزى بالحسنات، وهذا يدل على عظيم شأن النية، وأن النية شأن عظيم حتى إن الشخص يصل إلى مراتب عظيمة ودرجات رفيعة بسبب نيته، حتى ولو لم يعلم إذا كانت النية صادقة فإنه يصل بها إلى درجات كبيرة، لكن كثيرا من الناس لا يتفقهون لذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالشخص يستطيع ورده أن يعمل الخير فيكتب الله جل وعلا الحسنات على هذه النية، يبني الحج يعقل في نيته الحج ولا تكتب المال لكن إذا ذكر قول الإمام فإنه يجب أن يكون يكتب الله جل وعلا له أجر الحج الذي نواه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وكذلك جميع أبواب الحج. فإن الإنسان إذا عجز عن فعلها فلا يهمل النية، فإن النية شأنها عظيم. فمن هم بحسبة فلم يحفظها أي تركها، وسواء تركها عجزا عن تحصيلها أو تركها لغير ذلك، فإن الحديث لم يفرق فيحمل على آلامه فيحمل على أخلاقه. إلا هذا الشخص إذا سعى في تحصيل هذه الحسبة ثم أنه لم يستطع عجزا عن تحصيلها فإنه يكون له من المجد كأجر الفاعل، تمام؟ كأجر الفاعل كما قال الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، فقد وقع أجره على الله. الذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ونسعى في أحزاب نفسه هذه الحسنة وهي الهجرة إلى الله تبارك وتعالى ثم يدركه الموت عند قبل أن يصل إلى أرض الهجرة فقد وقع أجره على الله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن الناس أربعة، وذكر أن الناس رجلا عنده نار وهو يصبح في سبيل الله تبارك وتعالى وقوله الخير، ورجل ليس عنده نار، فقال النبي: وهذا الذي ليس له عنده نار يقول لو أن لي لو أن عندي مثل ما يكون لتعرف به مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو من يده فهما في الاجر سواء، فهو من يده فهما في الاجر سواء. لا فرق، ولهذا كانت النية افضل في العمل. النية لان العمل قد يعمله شخص اذا كان بغير نية صادقة بين غيره يكون مردودا على صاحبه. اما النية فاذا كانت صريحة فان الشخص ينظر في هذه النية درجة العامل بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن هم بحسنة فلم يعملها اي تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى تسعين تزكى إلى أضعاف كثيرة. من هم بحسنة أي عزم عليها ونواها ثم إنه عملها فإن الله جل وعلا يكتبها له عشر حسنات، هي حسنة واحدة يكتبها الله جل وعلا له عشر حسنات. الحسنة بعشر أمثالها كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة كتب له عشر أمثالها. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، وهذا أدنى درجات التوحيد. من كتاب الله جل وعلا: من جاء بحسنة من جاء بحسنة فله عشر أمثالها. أقل درجات التوحيد عشر. ثم إن بعض الناس يضاعف له الله تبارك وتعالى الحسنات أكثر من ذلك إلى سبعمائة ضعف الحسنة بسبعمائة حسنة. ومن الناس من يضاعف الله له أكثر من ذلك إلى أضعاف كثيرة قد تصل إلى ألف أو إلى آلاف أو إلى ملايين. كل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف من يشاء والله واسع عليم. والله ضاعف من يشاء كما قال الله جل وعلا في عهد الصبر: قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. نعطي الحسنه بعشر او وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الحسنات ضاعت بسبب الامور، انها بسبب فضل الازمنه او فضل الامكنه او فضل العمل او فضل العمل هكذا ذكر. فان العمل قد يزيد فضله وتتضاعف حسناته اذا كان في زمن فاضل. وانتم تعلمون ان ليله القدر كما اخبر الله جل وعلا بانها افضل من الف شهر، يعني العمل في هذه الليله افضل من عمل اهدي في الف شهر. والالف شهر كم؟ ثلاث وثمانين سنه الشهر، ما يقال 83 سنه. العمل في ليله القدر افضل من عمل تعمله في كل يوم من 83 سنه. وكذلك 10 ذي الحجه لها فضل، ما من ايام العمل الصالحين احب الى الله فيهن من هذه العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بسبب فضل الزمان، فان بعض الازمان تتضاعف فيها الحسنات. وكذلك من الامور التي تكون سببا في مضاعفه الحسنات الامكنه، بعض الامكنه، فان الله جل وعلا فضل بعض الامكنه على بعض، من ذلك الصلاه في المسجد الحرام في مسجد الكعبه، والصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فان الاتضاع لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجد هذا اي المسجد النبوي في المدينه افضل من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الكعبه، لان الصلاه في مسجد الكعبه في المسجد الحرام في 100 ألف صلاه، مع ان صلاه تصليها هناك في غير براويز بثلاث، تصليها في المسجد النبوي ب1000 صلاه، في المسجد الحرام مسجد الكعبه ب100 ألف صلاه بسبب تفاضل الامكنه. فان الله جل وعلا يختار ما شاء من الازمنه ومن الامكنه فيفضل بعضها على بعض، لله يأخذ من قبل ومن بعض، يختار ما يشاء ويقتضي ما يشاء، كما أنه سبحانه وتعالى يختار من الناس صفوة أنبياء ورسلا يستضيفهم الله تبارك وتعالى، وكذلك من الملائكة يختار من يشاء كما اختار جبريل للوحي والرسالة، واختار إسرائيل للرزق والقدر، واختار إسرائيل لنفس الدستور، واختار مالكا لقلب جهنم قلب النار، تختار مالكا. الله يستقي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالخيرة لله تبارك وتعالى. ومن ذلك العمل، فإن الفرائض أجرها من اجل النوافل كما قال الله جل وعلا: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه في الحديث القدسي والذي سياتي قريبا معنا: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فالفرائض احب الى الله جل وعلا وافضل من النوافل، وان كانت الصلاة ركعتين، صلاة الفجر ركعتان، وسنة الفجر ركعتان، لكن أيهما أفضل؟ الفريضة، الفريضة التي كانت ركعتين إلا أنها أفضل من النافلة حتى لو كانت النافلة أربع فإن الفريضة أفضل. وكذلك قال العلماء قد يتفاضل العمل وفي بعض الأحيان بسبب العالم بسبب العالم. وهذا إذا كان العالم أكثر خلوصا لنيته وأكثر إقبالا على الله تبارك وتعالى فإن العمل الذي يكون فيه يكون أفضل من عمل شخص آخر لا يكون عنده هذه النية وهذا الإقبال على الله تبارك وتعالى وهذا الاستحضار بالعمل. لأن الناس يختلفون قد يكون شخصان فيصلي كل منهما ركعتين يكون هذا الشخص عمله مردودا عليه في وجهه والآخر يكون عمله مقبولا لله تبارك وتعالى بسبب نية. هذا قال ليري الناس أنه يصلي وحسن صلاته من أجل الناس رياء وسمعته هذه صلاة مردودة عليه كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي انا اعرف شركاء الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته شركا. ورجل اخر قال يصلي ركعتين لله جل وعلا مخلصا فيها نفسه فهذا عمل مقبول باذن الله تبارك وتعالى. مع انه مسار في الصوره الظاهره لكن اعمال الباطنه لها عدد كبير في حدود الاختلاف في هذه الاعمال من حيث القبول والرفض حتى لو كنت ما دامت احكام وما دامت احكام فباختلاف النية بينهما يحصل الاختلاف الكبير في الاجر والثواب ويحصل رقيق الكلام عن هذا الحديث العظيم في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.